أحسن الله إليكم. عبد الرحمن يقول: سمعنا من بعض الدعاة أنه لا يصح الدعاء على الكفار من اليهود والنصارى بالعموم، فما صحة ذلك؟ هذا صحيح، لأن ما أثر الدعاء على الكفار عموما. اللهم أهلك الكافرين أجمعين ولا تبقي في الأرض منهم أحدا، لا، هذا ورد عن بعض، يعني ورد شيء من في طائفة مخصوصة، يعني مثلا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا هذا يمكن يصدق على طائفة معينة يعني ظالمة معتدية. نعم، الكفار يقولون لابد سنة الله في العالم أن يبقى الصراع بين الحق والباطل، لتبقى سوق الجهاد قائمة. نعم، أحسن الله إليكم. لكن نعم، الله ألا لعنة الله على الكافرين عليهم لعائن الله، هكذا. نعم.